الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع من السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطي إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي، ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعطى بها. الله تفضل. تفضل. فصدقه ولم يعط بها. يا رحمه الله فيك ذاكر. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولم يعط بها. ارفع صوتك. عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. أعد ثلاثة. ولا يزكيهم. ما أفشوا ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. رجل بالطريق يمنع منه ورجل لا يعلم ما لا يبايع إلا يبايعه إلى دنيا إن أعطاه وفي ما يريد وفى له فحلف بالله فصدقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني باب بيعة النساء. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ بن حجر كأنه يريد ما تقدم في العيدين من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت الفطر فذكر الحديث وفيه خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بين يدي يجلس بيده كيف ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الآية ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك. وقد تقدمت فوائده هناك في التفسير في تفسير الممتحنة. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني عامة روايته عن شعيب مناوله ولهذا دائما يقول أخبرنا لا أذكر إلا مرة واحدة مر بنا في صحيح مسلم أظنه قال حدثنا. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري وقال الليث حدثني يونس بن محمد لا حدثني يونس عن ابن شهاب هذا تعليق بصيغة الجزم عن الليث لكن الحديث متصل بالسند الأول. قال أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله أنه سمع عبادة بن الصامت يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في مجلس تبايعوني تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفسرونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه فبايعناه على ذلك يعني هؤلاء رجال وبايعهم بيعة النساء ولهذا أشار في بقوله رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه واضح في الحديث الذي علقه وذكره الحافظ وقد تقدم في العيدين أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النساء والآية أيضا واضحة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا الآية قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية تعني أنه لا يصافح لو كان المصافحة للنساء مأذونا بها فأحق وقت يؤذن فيه وقت البيعة لا يوم العيد ولا غير العيد لكن ما صافح حتى في البيعة وقال إني لا أصافح النساء قولي لواحدة قولي لمئة قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها بعض الناس يقول نحن نصافح النساء قلوبنا طاهرة قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطهر من قلبه ومع ذلك كان لا يصافح النساء كان لا يصافح النساء نعم وبعدها عكسوا القضية رأسا على عقب نحن نصافح النساء قلوبنا طاهرة أنتم ما تصافح النساء الله أعلم كيف قلوبكم المصافحة معصية أصبحت دليلا على طهارة القلب وترك المصافحة طاعة أصبحت دليلا على فساد القلب بشرع من بميزان من ويزدادون سوءا يستدلون بالحديث إنما الأعمال بالنيات تعالوا ننظر الحديث نحن نقول مفهوم الحديث إنما الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات وإنما الأعمال الفاسدات بالنيات الفاسدات هكذا سنفهم الحديث كيف تفهمون لا إنما الأعمال الفاسدات بالنيات الصالحات وإنما الأعمال الصالحات بالنيات الفاسدات على مذهب من هذا نكس لواقع يعني الشريعة وأحكام الشريعة نعم تلي أناس بالجدل ومحبة الباطل. رحمة الله على ابن الجوزي يتكلم عن النظر فقط قبل المصافحة، المصافحة درجة ثانية. قال: الذي يقول أنا أنظر إلى النساء ولا أتأثر إما أنه كاذب أو أنه ليس عنده ما عند الرجال، يعني ما هو من فحول الرجال، إما أنه كاذب وإما أنه ليس عنده ما عند الرجال، وهو يختل نفسه. أين قلب طاهر يدخل للنسوان ويخرج كأنه واحدة منهن؟ قابل لهذا الكلام؟ علشان يبرر موقفه يقبل أنه ما راه من جملة النسوان. يا أخي أنت رجل، ليش زوجت إذا كنت ما تتأثر بالنظر إلى النساء؟ لاحظ يصافح قلبه طاهر وإيش قال؟ والله فلان تزوج واحدة لكن واحدة. كيف دريت أنها واحدة لكن واحدة؟ إلا وعندك ما عند الرجال. ما دريت أنها واحدة لكن واحدة إلا بأن عندك ما عند الرجال. نسأل الله السلامة. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حفصة بنت سيرين، جزاك الله خيرا. أنا قد كنت أريد أن أقول صحابيتان في حديث واحد، وكيف جاءت الأفضل تروي عن الأدنى، لكن جاءت مختصرة من قبلكم، جزاك الله خيرا. حفصة بنت سيرين من أفضل نساء التابعين. قال العراقي: وفي النساء التابعين الأبدى حفصة مع عمرة أم الدرداء، فمنهم من لا يدخل أم الدرداء ويجعل الفضل في التابعيات لحفصة وعمرة بنت عبد الرحمن، ومنهم من يقول الثلاث هن أفضل نساء التابعين، وحفصة بنت سيرين سادسة ستة، بنتان وأربعة ذكور كلهم أبناء سيرين، محمد بن سيرين ويونس ويحيى ومعبد. يونس الأنس، أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين ومعبد من الرابع محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة. هناك بقي إلى تقريبا إلى تمام العشرة، لكن ليسوا محدثين، هؤلاء هم المحدثون. عن أم عطية قالت: بايعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا، تعني آية الممتهنة، ونهانا عن النياحة. كانت النياحة في العرب بأسلوب بحمد الله غير معروف الآن، يعني ماذا؟ هناك نساء معدات للنوح، عندها خبرة كيف تلطم، كيف تبكي، كيف تندم الميت، عندها خبرة وتبكي وتنزل دموع شغلة. ولهذا قالوا: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، كالنائحة المستأجرة. فبعض النساء كن معدات للنوح يؤتى بهن لهذا، وبعضهم عندهن قدرة على النياحة، تبكي من نفسها، تلطم خدها وتشق جيبها وتنتف شعرها، وبعضهن تحلق رأسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الحالقة والصالقة والشاقة، الصالقة التي تصرخ عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، اللاطمة التي تلطم، نعم، الشاقة التي تشق جيبها صدرها عند النوح. قال: ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني، يعني جاءت نوح عندي، وأنا أريد أن أجزيها، تريد تقضيها، تذهب تنوح عندها عند أي مصيبة تحدث. فلم يقل شيئا، فذهبت ثم رجعت، ثم وفت امرأة إلا فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلا وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة. وامرأة معاذ، يعني هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ أو غيرها؟ وليس المراد أنهن يعني نقضن البيعة، لكن يحصل في النساء تقصير لا سيما عند النوح، فربما ضعفت المرأة فقد تبكي وتزيد في البكاء. المراد من الحديث أن هذه هي بيعة النساء. خيرا، الحديث بالسند الأول هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.